الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. في الليلة الفائتة أكملت الحديث على قدر الطاقة على قوله تبارك وتعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وبدأت الحديث على قوله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأشرت إلى أن المواريث تطورت على دفعتين: الطور الأول ميراث المهاجر للأنصار إذا مات المتآخي معه، أو المهاجر أو الأنصار يرث المهاجر الذي تآخى معه أو آخى معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمرت هذه المؤاخاة، استمرت إلى يوم القيامة، ولكن التوارث بها انقطع بنزول هذه الآية. التوارث بها انقطع بنزول هذه الآية: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يعني استمر من مبدأ الهجرة إلى رمضان من السنة الثانية للهجرة، يعني سنتين إلى شوي، أقول سنة ونصف تقريبا. ثم أنزل الله فرائض المواريث وأحكمها، وصار من أمارات الإعجاز البلاغي انه لما قال واولو الرحم هنا في الايه هذه، واولو الارحام بعضهم اعظم في كتاب الله، والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا اولئك منكم واولو الارحام، فذكر المهاجرين والانصار والمؤمنين في المؤمنين، ثم قال واولو الارحام بعضهم وبعض في كتاب الله. اشرت البارحه الى التشابه، يعني فسرت المحكم اللي ضد المتشابه، اللي يعني منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وعرفت المحكم وش هو والمتشابه ما هو، وذكرت أن القرآن كله متشابه وكله محكم، بمعنى أنه جمعه متقن كامل في كل شيء، مهما أجلت بصرك مثل ما قال مثلا في يسر عنه: لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، وكلما تكرر زادت حلاوته. أنت تقرأ فاتحة الكتاب 17 مرة في اليوم في الصلوات الخمس 17 مرة، وتقرأها في النوافل في 12 ركعة، يعني 12 مرة أيضا، 12 مرة، وتقراها في غير هذه، ومع ذلك عندما تقراها آخر مرة كأنك تقراها لأول مرة، يعني ما تحس. لو أني أعز أحبابك إليك، هو ذاك الشاعر يقول: وكنت إذا ما جئت سعدة أزورها، وكنت إذا ما جئت سعدة أزورها، أرى الأرض تطوالي ويدنو بعيدها، من الخفرات البيض ود جليسها، إذا من قضت أحدوثة لو تعيدها. طبعا إنسان إذا كان يحب شخص يتمنى أن يكرر عليه الحديث ولا يشبع من حديثه، ولكن مهما طال بعدين يريد يتغير ما يستمر. لكن كلام الله عز وجل: لا تنقضي عجائبه بحال من يعني أنت تكره اليوم، وإذا فتح الله على قلبك وبدأت تتبصر وانت تقرأ، تجد لك معاني عالية غالية ما كانت تخطر لك على بال في القراءات اللي مضت لها 60 أو 50 أو 70 سنة. وكلما تحدث أحداث للناس نتذكر فيها آيات الله اللي ذكرها أنزلها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر، يعني أنا ذكرت هذا المحكم المتشابه بهذا المعنى، وبينت أن كتاب الله جميع محكم، والله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثلا. طيب الآية اللي أنت بتقراها هذه الليلة دي، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. لها نظير لها شبيه؟ ما هو مثاله يعني يترجع مرة مرتين تقرأه تلاقيه مثلا يكرر مرتين يكرر ثلاث مرات، لكن كل صورة منها في صيغة معينة عجيبة بليغة هي محلها. لو شلت هذه وديتها هناك ما تنفع، ولو شلت هناك وجبتها هنا ما تنفع. وأنا قلت قد يحذف حرف واحد، حرف من الكلمة من الآية، حرف من الآية وتكرر مرتين، أو يذكر حرفين هنا. قولوا آمنا بقولوا بالجمع، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا بالهمزة، وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. تقرأ في سورة البقرة، اقرأها في سورة آل عمران. قل آمنا بالله، قل ما قال قول، قل آمنا بالله وما أنزل علينا، وهم هناك يقولوا ما أنزل إلينا يقولوا ما أنزل علينا، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم، ما قال وما أوتي النبيون من ربهم. هذا مقامها ما له نظير، وهذيك في مكانها لا نظير لها. وقلت أكثر مرة جميع آيات القرآن كالدر النظيف، كالدر النظيف، كالعقد الفريد، كالعقد الفريد، وكل آية منه تعتبر كأنها جوهرة العقد ووضعها في نفس العقد هو هذا مكانها. الآية اللي قبلها ملتصقة بها تماما، والآية اللي بعدها ملتصقة بها تماما. ولو جيت تقرأ سورة مكية نزلت لها 20 سنة وتقرأ سورة بعدها في نفس الترتيب في القرآن مدنية نزلت قبلها بعشرين سنة وتجد لا تجد أي فارق. يعني سورة التوبة لأنا أقرأ آخر آية فيها الليلة، سورة الأنفال اللي أقرأ آخر آية فيها الليلة هذه، اقرأها وشوف أول الأنفال اللي بعدها، وهي نزل التوبة بعد الأنفال بقدر إيه؟ هذه نزلت الأنفال نزلت في رمضان من السنة الثانية هجرة، والتوبة نزلت في شوال يعني بعد في زيادة شهر في السنة التاسعة من الهجرة. بينهم 7 سنوات في النزول، بينهم 7 سنوات. ومع ذلك فهم بعض الصحابة بأنهما سورة واحدة، بينهم 7 سنوات في النزول. ولكن قصة هذه شبيهة بقصة هذه تماما تماما، وبينهم 7 سنوات في النزول في القتال والمواعيد والعهود وأخلاق الناس وأقسام الناس في سورة الأنفال وفي سورة التوبة، فهي ملتصقة بها تماما. حتى قيل إني طبعا هو صحيح، حتى قيل إني سبب ترك البسملة أنه معتبر كسورة واحد، ما هو صحيح طبعا، لأنه لو كان قرأها جبريل على النبي محمد كان النبي يأمر بكتابتها في المصحف وكانت وصلت إلينا كما أنزلها الله من السماوات العلى. لكن لما لم يأمر النبي محمد، لما لم يأمر جبريل رسول الله بقراءتها ولم يقرأها عليه، لم تكتب في المصحف ولم يقرأها النبي محمد في هذا المكان، كما سأبين ذلك إن شاء الله في يسر الله في أول السورة القادمة سورة التوبة. هل لقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض من كتاب الله شبيه في القرآن؟ نعم، في سورة الأحزاب اللي نزل في السنة الخامسة تقريبا من الهجرة، يعني في آخر السنة الرابعة أو أول السنة الخامسة، لأن علماء السيرة النبوية، علماء السيرة النبوية يتكلمون عن غزوة الأحزاب اللي نزلت فيها سورة الأحزاب. سورة الأحزاب موسى بن عقبة وهو أحد أئمة أهل السيرة والتاريخ والموثقين من الشيوخ الموثقين، يقولها في السنة الرابعة، وناس من العلماء يقولها في السنة الخامسة. الأمر سهل، الأمر فيها سهل، لكن المهم إن في سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ما هو هناك كان المهاجر يارث الأنصاري له أخوه ولا ابن عم ولا بينهم أي رحم، والمهاجر الأنصاري يارث المهاجر وما بينهم أي أخوة ولا أي نسب ولا اللي بينهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللي بينهم كلمة التوحيد وكلمة القاسم المشترك بينهما كلمة التوحيد، ثم التآخي الذي آخر رسول بينهما فيه. ونسخت هذه الآية، وأولو رحم بعضهم ضيعوا في كتاب الله، نسخت ما كان يتورث المهاجر الأنصار والأنصار المهاجر. في سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، في قراءة الظاهر لأنها شاذة، وهو أب لهم وأمهاته وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، طبعا غير موجودة في المصحف، وكل ما لم يوجد في المصحف لا تجوز القراءة به، فمن قرأ به في الصلاة بطلت صلاته، سمى القراءة الشاذة عند أهل العلم. مثل هذا يعتبر قراءة شاذة، من قراءة عبد الله بن سعود والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، وقراءة عائشة اللي كتبتها في المصحف قالت عن الغلام يكتبها في المصحف حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين، هذه ما هي قرآن، وإنما تعتبر تفسير للموضع اللي هي فيه. وأكثر علماء أصول الفقه يجعلون القراءات الشاذة ما دام ثبتت بسند صحيح تأخذ حكم الحديث الصحيح فيحتج بها، فيحتج لا على أنها قرآن، لا على أنها قرآن، بل تجرى مجرى أحاديث الأحاد الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحابه رضي الله عنه. فالله يقول لنا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قد يفهم فاهم إن ما دام أمهاتهم إن يصير بينهم ما بين الابن وأمه من التوارث، قد يفهم فاهم، قد يفهم أحد إن ما دام هم أمهاتنا يصير فيه بيننا وبينهم توارث، وله علينا حكم الأم اللي حملتنا 9 أشهر في بطنها أو أكثر أو أقل. بعدها مباشرة يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المهاجرين، من بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين. فهنا في السورة اللي احنا معنا قطع بهذا الحكم اللي هو الأرحام بعضهم ببعض في كتاب الله، وهو نسخ للتوارث السابق، قطع به ما كان موجودا على الحقيقة من أن المهاجر يرث الأنصار والأنصار يرث المهاجر. وفي سورة الأحزاب يزيل ما قد يتوهم بأن أمهات المؤمنين أمهات لنا أمهات المؤمنين، وأنها قد يحصل توارث إن كانت تركت أملاك ويتوارث أبناها المؤمنون، كل مؤمن اسمه صحيح ده، وإنما المراد حق النبي محمد عليه السلام مقدم على كل حق على كل مؤمن، يعني حق على كل مؤمن أن يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من تعظيمه لكل قريب وكل نسيب وكل حبيب، أن يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من كل قريب، هو حق بالمؤمنين من أنفسهم، والمؤمنين من أصحاب محمد فعلوا ذلك لا شك. يعني كان لما أخذوا العبد الصالح هذا يصفبونه في مكة قالوا له أنت كن ما تتمشوف محمد وصلك إلى نبي نصبه، كان لمكة يقولوا له وهم العاصم رضي الله عنه يقولوا له لو أنت ما تتمنى إنك أنت في مكة إنك في المدينة عند أهلك أنصاره، إنك تكون عند أهلك في المدينة ومحمد هنا نصبه بدلك. قال أنا ما أتمنى أن يشك بشوكة لو قطع جسمي كل قطعة منه عشان يشك محمد بشوكة، أحب إلي أن يقطع جسمي كله قطعة ولا يشك محمد بشوكة. ثم يقول لهم ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جم كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال الشل الممزعي، ثم يدعو عليهم ويستجيب الله دعاءه فيه ويحميه الله من شرهم بعد أن قتلوا، لأنه شهيدا عظيم من سادات الشهداء رضي الله عنه، هذه. فلما قال وأزواجه أمهاتهم، ثم يقول بعدها وأولو الأرحام عشان يقطع أمهاتنا في إيش؟ أمهاتنا في الاحترام والتكريم، وأما في الخلوة ما يجوز. يعني لو واحد مثلا من المؤمنين قال ما دامت أمي هذه أمي أنا أروح أقعد معها وأختلي بها، نقول له لا ما هي أمك من هذا الوجه، يومك في الحرمة في التكريم في التعظيم، وأيضا محرمة عليك أن تخيط أن يخطر على بالك أن تتزوجها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيم. فهي محرمات على أي مؤمن أن يخطر على باله أن يتزوجها، وأما ومحرمة على أي مؤمن أن يختلي بها. ولما قاموا بعض الخوارج الملاعين الأتباع عبد الله اليهود بن سبأ اللي جم حاصروا مدينة النبي محمد عليه الصلاة والسلام في موسم حج، في موسم الحج سنة 35 من الهجرة، سنة 35 هاجروا حاصروا مدينة، جاء بعضهم من مصر وبعضهم من العراق بدعوة اليهودي الخبيث عبد الله بن سبأ لعنه الله ولعن أتباعه إلى يوم القيامة، اجتمعوا في المدينة وحاصروا المدينة ليقتلوا عثمان بن عفان، وتم لهم ما أراد. لما حاصروه قال لهم أنا وش سويت فيكم؟ قالوا أنت حطيت المنبر، اليهودي يحترم الإسلام أكثر من عفان ذو النورين. عثمان اللي كان يقول النبي، كان النبي جزء من رجله مكشوف، وأبو بكر جالس، أبو بكر شيخ المسلمين وعمر شيخ المسلمين بعده، والنبي قاعد بينهم وجزء من باين من الركبة. لما دخل عثمان غطى الركبة حياء من عثمان رضي الله عنه، حياء من عثمان رضي الله عنه. ولما جاء يوم خرج النبي مرة ودخل بستان وخافوا عليه، وطلع واحد من الصحابة وقف على باب البستان يحميه يحرس النبي عليه السلام، كان أول من جاء يلتمس النبي أبو بكر، قال اصبر حتى أستأذن لك النبي محمد. فدخل، قال أبو بكر بالباب يستأذن، قال إذن له وبشره بالجنة. فدخل أبو بكر شوية وجاء عمر على الترتيب يستأذن، قال اصبر لا تدخل حتى أستأذن لك رسول الله. فلما دخل استأذن، قال إذن له وبشره بالجنة. فدخل شوية وعثمان جاي، قال له لا تدخل حتى أستأذن لك، فقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فعندما قال له على بلوى، قال الأشرق وجهه صار كأنه قطعة من الفضة، وقال الحمد لله والله المستعان، الله يعيننا على هالبلوى اللي بتلمه. وكانت هالبلوى من اليهود عبد الله بن سبأ، جاء من صنعاء، وكانت أم أمة سوداء، فكان يقال له ابن السوداء وقال له عبد الله بن سبأ، جالس وجاء المدينة المنورة المدينة النبي عليه السلام في عهد الصحابة وفي عهد عثمان بن عفان، وبدأ ما قدر يجي في عهد عمر لأن عمر مغير، هذول عمر بلها محدث ما يقدرون يعبثون ولا يلعبون اليهود ولا غيرهم. فلما جاء عثمان رضي الله عنه جاء المدينة وبدأ يدس، يقول أنا قريت في التوراة أن كذاب يهودي، أنا قريت في التوراة أن لكل نبي وصيا وأن عليا هو وصي النبي محمد، وكذاب، التوراة موجودة ما فيها حرف من اللي بيقوله. وصار يدعي دعوات ضد أبو بكر وعمر سرا، يدور بعض العبيد اللي جايين من السبي ما أصلهم إما يهود أو نصارى أو وثنيين وأسلموا، وبعض العيال عيال المسلمين أبناء الصحابة اللي ما أدركوا النبي محمد، وأغرار بعضهم أغرار والدنيا وسعت عليهم ما كان مثالهم الأولى. فبدأ يدور على أي واحد في قلبه مرض على الإسلام أو عنده أي غمز في الإسلام ويدي يملى قلبه. ولما خاف من المدينة هرب إلى العراق، وراح العراق ونزل عند حكيم بن جبل العبدي، وكان حكيم قطع طريق، فنزل مثل ما قلت على المزاحة اللي جات من مكة ونزلت على مزاحة في المدينة، وراح نزل عند حكيم بن جبل وصار يقطع الطريق معه على المسلمين وعلى المجوس وعلى غيرهم على على على العامة. ولما نزل عنده بدأ يدس أيضا على عثمان وعلى بعض الصحابة وعلى أبو بكر وعلى عمر، ويقول لهم إن علي هو الوصي. ولو كان علي وصي كان الصحابة سارعوا إلى تنفيذ الوصية، ما فهمها أحد ولا درى عنها أحد من أصحاب محمد عامتهم، وعلي نفسه بايع النبي محمد، بايع أبا بكر وبايع عمر وبايع عثمان، علي رضي الله عنه ما هي محل بحث دي. ولو كان عنده وصية كان يقول له، لما قالوا له وش عندك، قال ما عندنا إلا ما في كتاب الله وهذه الصحيفة، وذكر فيها أسنان بعض الضيات وبعض الأمور، وأن المدينة حرم من عير إلى ثور اللي في الصحيفة دي يقول عندي. فجاء عبد الله بن عامر وكان أمير هاتيك البلاد، وقال لنا وش انت؟ قالوا انا كنت رجل من اهل الكتاب يهود واسلمت لله رب العالمين. قالوا وش الاخبار اللي بتجيني عنك؟ قالوا وش اخبار اللي بيقولوا؟ قال يقولون تطعن على الصحابه وتعمل كذا. قال ابدا يكذبون علي. قال اذا ما اشوف وجهك في هالبلد اطلع بس روح عنا. فراح الى الشام لقى فيها معاويه بن ابي سفيان من اولياء عثمان. فراح الى مصر ونزل في قريه تبعد عن القاهرة، ما كانت القاهرة موجودة، عن منف أو فسطاط حوالي 105 كيلو، ومن هناك عن السلسلة 105 كيلو نزل فيها قرية صغيرة اسمها النحرية موجودة للآن. ونزل فيها وبدأ يجمع في السر طبعا ما هو في العلن، يعني ما يدعو علانية، اليهود الخبيث ما يدعو علانية، يدعو في السر. فجمع له جماعة من المصريين وبدأ يكاتب اللي في العراق اللي دربهم في العراق سرا، واتفق أن يجتمعوا في مدينة النبي في موسم الحج. اتفق مع العراقيين اللي في العراق وجماعة اللي في مصر، وطبعا لأنهم لو جاءوا جماعة في غير موسم الحج لتلقتهم أسياف المسلمين في كل مكان. لو جاءوا ظاهرين في غير موسم الجراحين جند تحربون المسلمين لو أنت رحوا كان يمسكونهم، ولكن يجوا في موسم الحج بعتاروا حجاج أنهم جايين حجين. ثم حاصروا مدينة النبي محمد وجاهم علي بن أبي طالب. قال وش اللي عندكم؟ ليش أنتوا جايين؟ والناس في مكة أكثر أهل المدينة حجاج في مكة، قليل جدا الموجود في المدينة يوم. وجابكم هنا؟ قالوا جينا عشان نغير الظلم اللي في عثمان. وش الظلم اللي في عثمان؟ قالوا حمل حمى وآوى الطريد. حمل حمى؟ أي الحمى اللي حماه؟ قال عمل حمى. هو عثمان ما عمل حمى لنفسه، النبي عمل حمى. النبي محمد عليه الصلاة والسلام حمى النقيع على بعد حوالي 70 كيلو في طريق الهجرة، وادي النقيع، حماه النبي محمد لإبل المسلمين وخيل المسلمين عشان ترعى الخيل اللي للمسلمين، ما هي للأمة للأفراد، خيل المسلمين يعني خيل الدولة، لخيل الدولة، الدولة الإسلامية، حماه لهم النبي في الطريق هذا. وحمى الربذة على بعد أيضا حوالي 150 كيلو من المدينة، على بعد حوالي 150 كيلو من المدينة حمى الربذة النبي محمد لخيل المسلمين وإبل المسلمين، يعني ما هي خيل مملوكة لأحد، للمسلمين، لسلاح المسلمين والدفاع عن المسلمين وأمن المسلمين. عمر لما جاء زود في الحمى لأن كسرت أموال المسلمين وخيل المسلمين وإبل المسلمين. لما جاء عثمان كان في حمى ضرية، حمى ضرية بين الرش وبين عفيف الآن بعيد يعني حوالي 500 كيلو من هنا من المدينة، والربذة منها وقلت لك حوالي أقل من 200 كيلو من من من, من الربذة إلى هنا، يعني الربذة بينها وبين حمى حوالي 200 كيلو. فعثمان بن عفان اشترى أبار لبني غني من سكان هذيك الحي وأضاف الحمى من ماله لمصلحة المسلمين، من ماله اشتراها، من ماله، ما اشترى حمى لبيته ولأهل بيته ولأمواله، اشتراها لمال المسلمين، وسع حمى ضرية من ماله الخاص. ولما جاء جيش العسرة والناس محتاجين، جيش في أشد الحرارة والناس في أشد الفقر والحاجة، فجهزه عثمان من ماله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وزوجوا إحدى البنات ولما ماتت زوجه الثانية، ولما ماتت يذكر أن النبي قال له لو كان لنا ابنة ثالثة لزوجناكها، ولقب بذي النورين، يعني لتزوج بنتين لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا واحد في قلبه غير على دين، أي دين كان، يعادي هذا عبد الصالح دعوت له دعفة، لكن اللي في قلوبهم مرض وغل وحيد بعد ثمان سنين، ولا زال لهم فراخ إلى يومنا هذا ودعاة إلى يومنا هذا. هذا عبد الله بن سبأ لما حاصل المدينة قال له حمى طريد. الطريد مين؟ أما الحكم وأولد مروان بن الحكم يدعون دعاوي كاذبة على أصحاب على الناس إن مروان بن الحكم كان في المدينة، وأنه النبي عليه السلام في داخل البيت، فجاءوا شافوا إنه يحط عينه على الباب عشان يكشف عورة النبي ويشوف نسوان النبي، كذابين. وأن النبي نفاه إلى الطائف، يدعون النبي نفاه إلى الطائف، ولما جاء عثمان جابوا من الطائف. وادعوا على أمور كثيرة، ادعوا أيضا إن قرب الوليد بن عقبة، والوليد هو الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، كذاب كذابين، أن الوليد هو ابن عقبة، هو الذي نزل، هو ابن عدو الله ما في أكله، عقبة ابن معيط من أعداء الله، قتله النبي صبرا بعد غاسره في بدر، لكن ولده صغير، ولد الوليد صغير، فقال إن هو إن قربوا كان يشرب الخوك أمر هذا، وأن الله أنزل فيه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عن الوليد. ليش؟ لأن النبي كان أرسله على يجمع مال من الصدقات، عامل على الصدقات، وأنه لما راح دخل البلد لقى أهلها يصلون، فجاء للنبي وقال إنهم كفار ما أسلموا، إنهم ما صلوا، والنبي راح عليه الصلاة والسلام يقاتلهم، فقالوا إحنا مسلمين ولا عندنا أي شيء، أو رجعوا لما جاء الوليد رجع يدعون كذب، أني لما جاء قال للنبي ليش رجع العامل اللي جاء يأخذ منا الصدقات، قال لقاكم ما بتصلون أو كذا وكذا، قال إحنا نصلي ونشهد أن لا إله إلا الله، وأرسل واحدة لهم يؤذنون ويصلون، فقالوا إن الله أنزل إن جاءكم فاسقوا، والوليد يومها سنه 7 سنين، أبو 7 سنين يرسله النبي مجمع للصدقات، الوليد يومها يوم النبي يموت، لأن يوم فتح مكة سنة 8 من الهجرة، سنة 8 من الهجرة جابوا العيال الصغيرين من أهل مكة اللي أسلموا علشان النبي يمسح على رؤوسه، وكان معهم الوليد بن عقبة، بس النبي ما مسح على رأسه لأن النبي كان عليه طيب، كره النبي أن يمسه، كان يمسه، ولكن الوليد الصحابي رضي الله عنه صار من عكرمة ابن أبي جهل صار من أفضل أصحاب محمد، وأبوه أبو جهل فرعون هذه الأمة، لأن الإسلام يجب ما كان قبله. إذا ده انتهى، فعبد الله بن سبأ وجماعته قالوا حمد طيب، فقال له أقنعهم عثمان، وخرج على المنبر وخطأ وقال كل الدعاوي هذه. المهم بعد ما أقنعهم علي رضي الله عنه، أقنعهم علي وكان مع ولد الحسن والحسين وأبو هريرة وبعض الصحابة، أقنعهم بالرجوع، فرجع اللي رايحين مصر رجعوا إلى جهة مصر، واللي رايحين العراق جهة العراق، وعبد الله بن سبأ مشى مع اللي رايحين العراق. بعد ساعات يوم جل الليل وأظلم الليل، وإذا بهم رجعين يحاصرون المدينة مرة ثانية، اللي رايحين لجهة مصر واللي رايحين لجهة العراق، رجعوا مرة ثانية باللي وحاصروا المدينة، فجاهم علي أيضا رضي الله عنه وقال لهم ليش رجعتم؟ الجماعة اللي رايحين مصر قالوا إحنا وإحنا ماشيين في الطريق راجعين إلى مصر لقينا عبد راكب على بعير من ابن باعر الإمارة، ناقة من نوق الإمارة، إمارة المدينة على عثمان رضي الله عنه، عبد من عبيد الإمارة ركب على بعير من أباعر الإمارة، وأنه يخيف منه فمسكناه، فإذا به معه خطاب من عثمان بن عفان إلى أمير مصر بأن يقتلنا ويحرقنا بالنار. قال طيب إن كنت اللي رايحين مصر وجدتم عبد وعلى بعير ومعه كتاب، طب وانتم اللي رايحين العراق وجدتم؟ لكن هذا أمر بيت بليل، صار مثلا هذا أمر دبر بليل، هذا أنتم دبرينه قبل ما تروحون من هنا، أنكم ترجعون وتقولون وتدعون هالدعوة، بدليل إن اللي رايح العد ما قالوا هالكلام، لكن إيش ليه رجعوا؟ إن كانوا دول رجعوا لأنهم لقوا كتاب ضدهم، طب واللي رايحين وأصروا وقتلوا عثمان وهو يتلو كتاب الله وهو يقرأ القرآن في بيته اللي دخل الحين في التوسعة هذه اللي قدام المسجد يا جبريل، وهو يتلو كتاب الله وقتله، وهو يتلو كتاب الله يرتل يعني يقطع الليلة ترتيلا وقرآنا عثمان رضي الله عنه، وقتلوا عبد الله بن سبأ وجماعة هؤلاء، عملوا بكل ما يطيقون ضد الإسلام، ولا تزال لهم فروخ وعيون إلى يومك هذا ضد دين النبي محمد وضد أولياء الله وضد المسلمين. أمهات المؤمنين محرمات على جميع الأمة، إنما يعظمنا ويقدرنا، وهن الطاهرات الطيبات، واختارهن الله لنبيه محمد، مثل ما قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، ثم وصف عائشة بقوله لا أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفور الذكر. بهذه المناسبة عشان لا يتوهم متواهم أن كنها أم أو النبي أب أن يصير في توارث، نحن معاشر الأنبياء للورث ما تركناه صدق، وأمهات المؤمنين لا يرثنا إلا من كان لهن وارث من الآن. وبهذه الآية في سورة اللي نقرأها الليلة واللي في سورة الأحزاب قطعت الميراث عن غير ذوي الأرحام، فخصت الميراث إلى يوم القيامة ما فيه توارث بين اثنين. حتى لو واحد من الجاهلين تبنى شخص من الطريق ضايع ولا لقطة ولا مسار ما يحل له أن يورثها، لأن ما بينه التوارث، ما هو ولده. الميراث لذوي الأرحام اللي ربنا قال فيهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. كلمة رحم ذوي الأرحام أو أولو الأرحام يعني ذوي الأرحام. كلمة رحم تستعمل في الأول استعمالين، رحم يعني قرابة، وكلمة يعني ذوي الأرحام يعني الأقارب. ذوي الأرحام يعني الأقارب اللي جمعتهم رحم، الأب والإب والأخ والعام، هذول كلهم ذوي الأرحام، حتى الخال والخالة ذوي الأرحام، لأنهم بسبب النسب يعني بينهم رحم. ولذلك ربنا يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، في قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. لا تقطعوا الأرحام. وكان العربي يقول إذا دعا الواحد قال وصلتك رحم. ولما خديجة جاء النبي محمد أول يوم نزل عليه جبريل وهو جاي مضطرب قال إني خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك تصل الرحم. فكلمة رحم يعني القرابة، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام يبين أن اللي يصل رحمه في الدنيا الله يوسع عليه في الرزق ويبارك له في عمره ويغفر له ذنبه. يقول النبي محمد من أحب أن ينسأ له في أجله وأن يبارك له في رزقه فليصل رحمه، يعني قرابة. أي قرابة كانت. شوف النبي محمد لما يقول ستفتحون مصر، هي ما فتحت إلا بعد الهجرة 18 سنة الهجرة، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم بها رحما أو ناس كما قال. الرحم منين جاءوا؟ ماريا القبطية خدها النبي محمد وجاب منها إبراهيم، وأم الأم إسماعيل جد النبي هاجر الجارية اللي أعطتها اللي أعطاها ملك مصر لسارة، وأعطتها سارة لإبراهيم وجابت منه إسماعيل. فشوف 1000 سنة و2000 سنة ويوصل النبي بالرحم، يوصل بوصلات الرحم هم لهم على 1000 سنة و2000 سنة و3000 سنة. فالرحم ينبغي، والإنسان يعلم من نسبه ما يصل به رحمه، تعرف قريبك وأهلك وأنسابك وأرحم تعرف. كلمة رحم تشمل هذا كله. ولكن الآية اللي عندنا اللي نقراها الليلة هذه وقريب سورة الأحزاب تخص الرحم بذوي الفروض والعصبات، بأهل الشريعة الإسلامية قسمت الميراث في الأساس إلى قسمين، أصحاب فرض وأصحاب عصبات. فالفروض إذا كان الشخص الله قدر له من الميت نصيب محدد لا يزيد عليه ولا ينقص في الأصل، هذا يسمى صاحب فرض. مثل الزوجة لها الربع إن كان للزوج عيال، ولها الثمن إن كان للزوج عيال، ومثل الزوج في المرأة إذا كان لها عيال يأخذ الربع وإن كان ما لها عيال يأخذ النصف، هذا أصحاب فرض. مثل الإخوة لأم لهم فرض لا يزيد عن فرض أمهم لو كانت هي الوارثة، والمرأة لا ترث، المرأة الأم يعني أعني الأم لا ترث من ولدها أكثر من الثلث بحال من الأحوال. الأم لا ترث منه، ترث السدس إن كان له ولد إن كان له إخوة، وإذا ما كان له إخوة ترث الثلث، يعني الثلث أو السدس الأم. فعيالها الإخوة لأم اللي ما لهم دخل بالأب لا يرثون أكثر من الثلث بحال، إن كانوا ولدين الثلث بينهم لكل واحد سدس، إن كانوا 10 الثلث بينهم كل واحد كل على قدره كل سنة على قدره، إن كان ولد وبنت البنت لها السدس مثل الرجل. البنت اللي هي الأخت من الأم لها مثل الأخ من الأم تماما، ما هو للذكر حظ الإنسان، لا لها مثله تماما. البنت لها السدس والولد له السدس، لو كانوا 100 فهم شركاء في السدس. بيّن الله ذلك في آيتين في سورة النساء، والآية الثالثة في خاتمة المسك من سورة النساء، هذه آيات الموارد. فقال في أول في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ، كان طبعا قبل نزول الآيات ما كان النسوان يرثون في جزيرة العرب، البنت والمرأة والزوجة لا تعتبر من الميراث، ما تعتبر ترث، هم يأخذونها ميراث. حتى إذا مات الرجل وصاحب صاحب إن فلان مات، أقرب واحد لها يركض عشان يحط عليها شال ولا يحط عليها خرقة وتصير حلال، وهي ما واحد من قرايبه يلمسها ولا أخوي يتزوجها إن كان يتزوجها ولا يزوجها ويأخذ مهرها. ويعضلون النساء ويؤذون النساء ويرثون النساء كرهان كرهان كان هذا. فبقى الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. قاعد تقول إن السيف اللي تركه يصير للعيال، والغطفة اللي تركتها المرأة ولا الطرحة تصير للنساء، لا يشتركون في إن كانت الميتة مرأة كل ملابسها وجهزها يشترك فيها الرجال والنساء، في ما لهم حلال قليل ومما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وارتفعت المرأة عندما أشرقت شمس الإسلام، أشرقت العزة والسعادة في قلوب النساء المسلمات. والآن يحول يبحث من كل في كل بلاد المسلمين لإخراجها من دائرة الإسلام، ويقول لها الإسلام كظمك والإسلام ضامك والإسلام أهانك والإسلام ما كرمك. كان في أوروبا الحاكم لا يمكن يدخل الرجل على زوجته إلا بعد ما تبات الليلة الأولى عند الحاكم. لكتاب قديم له حوالي 50 سنة اسمحوا قول مرة بسلم ذكر فيه الكلام ده. تبات الليلة عند الحاكم، الليلة الأولى هي لحق الحاكم وبعدين يأخذها. أمير المقاطعة يبات الليلة عند تبات الليلة هو اللي يفضي بكراته واليوم الثاني يعطار رجلها. وكانت في في في في اليونان المرأة يعددون الأزواج للمرأة الواحدة، وكان بلاد فارس يتزوج الأخت والأم ما يفرق محارم، ما عندهم محارم. ولما واحد شعوبي من الشعوبين قال لواحد من العرب ترى جاهليتنا خير من جاهليتكم يا الفرس، قال له ليش؟ قال احنا في الجاهلية كنا نعلم البنات، الفارسي يقول للعربي كنا في الجاهلية نفتح المدارس للبنات وانتو تأيدون البنت تحفرون لها وتعملوا لها قبر وحيوا تدفنونها. قال احنا بندفنها مخافة العار عليها، ولكن انتم تكبرونها عشان تزوجون تنكحونها، انتم تخلونها عشان تنكحونها، اما احنا عشان نحافظ على عرضها وشرفها، انتم ما خليتوا لها شرف ولا خليتوا لها كرامة، فبهت الذي كفر. فالإسلام هو اللي أعز المرأة تماما تماما. فقال هنا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وطبعا يبغى قد يقول بدوا يقولون الحين بنين نسرع بعض بلاد المسلمين الآن تشرع بنساء فاجرات في بلادهم، والصحافة تفتح لها الأبواب وتنقل كلامها كأنها تنزيل من التنزيل، كأنها تنزيل التنزيل، وتقول ليش المرأة ما تشتري ما تصير من رأسها مثل رأس الرجل، وليش المرأة ما هي اللي تخطب الرجل هي تزوجها، وليه الرجل يحجر على المرأة ويصير الطلاق لهم يصير الطلاق للمرأة، المرأة تطلق الرجل ماذا اللي حنا نسمع في القنوات اللي يسمونها فضائية وغير القنوات الفضائية وفي كل شيء. وصارت الجرائد تتلذذ، جرائد كل بلاد المسلمين تتلذذ بأنها تنقل فضيحة من الفضائح وتتباهى بها، تتباهى بها. عزة النساء جاءت في الإسلام. ليش للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لأن طبعا الأنثى غير الرجل في الجاهلية ولا في جميع بلاد الناس إلا البلاد المنحطة بالعين هي للمرأة، إذا صار سنها 10 سنين قالوا لها روح دوري لك رزق، وطردوها للشارع وتروح تعمل ما تشاء، لا تعرف أب ولا أم ولا عم ولا خال، وينقطع الرحم بينهم. لكن في الإسلام لا، الإسلام إن كانت الولد ضعيف وجب على ولي أمر أن يصر أن ينفق عليه ذكر ولا أنثى حتى يستطيع يستعين بنفسه. والبنت افرض إنها بالغة وأخوها بالغ وأبوهم ترك 3000 ريال مثلا، يا بالولد ياخذ 2000 والبنت تاخذ 1000، هي يبي جهه خطيب يتزوجها، خاطب يتزوجها، يبي يعطيها مهر، ويأسس لها البيت ويفرس لها الدهر وينفق عليها رغم أنفه لو كانت سرية عندها مال قرون وهو ما عنده شيء وجبت نفقتها عليه نفقتها عليه وهو يحول يبي يروح يتزوج يدفع مهر من الألفين اللي خدته يدفع هي قرشة قاعدة تنميها وما عليها أي نفقة تقريبا في قرشة دي وهو عليه نفقته ونفقت زوجته ونفقت عياله ويشتري تاجر وهو كل الحال عليه صارت هي أحظ منه فإذا قرب منها لذلك أن يحظ الإنسيين ما ظلم المرأة مثل ما يقولوا للمجرمين اللي ما وجدوا أحد يقطع ألسنتهم وهم يمشون في الطريق ما وجدوا ناس يردعونهم لما ارتدوا عن دين الإسلام أما لو كانوا كفار في الأصل أمرهم سهل وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني أكامل وإذا أتتك مذمتي من ناقص لأن الكفار ما نستكثر عليهم أن يسبون ديننا لكن نستكثر على اللي أبوه يقول لا إله إلا الله محمد الأم تقول لا إله وعندهم مساجد وصلون وصمون ثم تشترد بالمرأة وتمسك في إذاعة صوت الجزيرة ولا سوية الجزيرة ولا في القطر وغيره غيره تطعن على دين الله وتسب الإسلام وتسب المسلمين وتحتقر دين الله وتحتقر شرع الله ولا يقطع لسانها ولا لسان اللي جابوها وحطوها في الإذاعة إنما العزة للمرأة فأن تعتز بدين الإسلام يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك إن كان الرجل ترك بنات اثنين أو أكثر لهم الثلثين وإن كانت واحدة لها النصف هذه بنات واحدة فلها النصف والباقي ما له هذا فرضهم ما لهم كلام غيره والباقي للعصبة الثلث الباقي للعصبة إن كانوا أكثر من ثلثين فإن كنا نساء فوق اثنتين فهنها ثلثة وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد أبوه وأمه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد لأن حق الأب والأم لا يسقط بحال أب الميت وأم الميت لا يحرمان من ميراثه أبدا فالأم لها إن كان له ولد الأم لها السدس أم لها السدس والأب له والأب له طبعا له يعني ياخذ إن كان لحاله ياخذ الباقي إذا كان له ولد ياخذ الثلث هذا حقه والباقي ياخذ ولدها إن كان ما لها ولا له أخت يوصيكم الله في أولادكم لذكر المتحظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولا يكن لأحد من ثلث ما ترك كان فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كان له أخت فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم يقول هذا أبوك وهذا ولدك أنت تدري أيهم أنفع لك في الدنيا والآخرة ولا ما تدري ما تدري اللي ينفعك ولدك عند الله في الدنيا وفي الآخرة ولا ولدك اللي ينفعك عند الله ينفعك في الدنيا والآخرة أنت لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن أزواج فكروا ما ترك من بعض وصية يوصين بها دين ولهن الربع ما ترك ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان فلهن الثمن ما تركتم بعد وصية توصون بها دين اسمع آيتين ينبغي أن تتفطن لهما وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة شوف الآية هذه اللي في أول سورة النساء والآية الأخيرة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك الأخت اللي في الكلالة اللي في آخر السورة اسمها آية الصيف اللي في آخر سورة النساء اسمها آية الصيف هذه لها الوحدة إذا قل لا استبتون قل يفتكم كان يمرون هكذا سواء له أخت فالأخت لها النصف والأخت لها النصف ما لها غير والعصب يغدون الباكس إن كانت اثنتان فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين الواحد يأخذ كتر لكن في سورة الآية الأولى اللي أنا أقرأ الآن الكلالة اللي في أول السورة أصل كلمة كلالة الوارث اللي المورث اللي يموت ولا له أب ولا ولد. اللي ما له والد ولا ولد عند الموت لا له ولد ولا له والد، وإن على يعني لا لأب ولا جد ولا جد الجد، ما في واحد منهم حي، ولا له ولد أو ولد ولد أو ولد ولد، أنت ماشي الأسفل. فاللي يموت وليس له والد ولا ولد يسمى كلالة، يسمى كلالة، سواء كم في الآية هذه اللي في أول النساء أو في الآية اللي في آخر النساء. الميت اللي يموت ولا له والد ولا ولد يسمى كلالة. وكلالة لي يعني من الضعف والإعياء. الكلالة من كلع، يقول النبي الجعدي فآليت لما قالوا له النبي محمد في المدينة وظهروا كذا، ركب ناقته كان من شعراء الجاهلية يدفعوا لأصحاب المعلقات، يقول فآليت، ركب الناقة ويقول له فآليت يعني حلفت، فآليت لا أرثي لها من كلالة، فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من حفا حتى تلاقي محمدا نبي يرى ما لا يرون ذكره، أغار لعمري في البلاد وأنجد له صدقات لا تغب ونائل وليس عطاء اليمن. يقول لها متى ما تناخي عند باب محمد تراحي وتلقي عند ندن، نسيت الأبيات فيه، إنما المهم فيه أن يقول فأول فآليت لا أرثي لها من كلالة يعني من إعياء وتعب، مهما تعبت ما نمسكت حتى تروح عند نبي محمد وتنيخ بباب، متى ما تنيخ عند باب ابن هاشم تراحي وتلقى من فواضله ندى. لما قال هالكلام هو جاي في الطريق، قالت قريش، عذرت قريش في مكة بأني النبغة جاي ليسلم، طلعوا له في الطريق ويقطع عليه الطريق، انت وين رايح؟ قال رايح لمحمد. ليش تبي بي؟ قال نبي اسلم ادخل في دين الاسلام. قالوا ما تعلم الاسلام يحرم الزنا، هو كان زناه هو في الجاهليه. قال لي انا صرت شايب كبير وش حاجتي في النسوان الحين؟ يقول لهم كذا. قال لي اهل الجاهليه لاهل مكه، انا وش حاجتي في الحريم؟ قالوا طيب يحرم الخمر. قال يحرم الخمر هذه اللي ما اقدر عليه، يعني انا اصبر على النساء عشان سني ولكن ما اقدر اترك الخمر. قالوا له إذا، قال إذا أنا برجع السنة، أبرجع السنة أتزود من الخمر وبعدين أتي. وهو راجع وقع من على الناقة واندقت حنك وذهب إلى النار، وهو راجع حلك في الطريق، وهو راجع طاح من على الناقة ومات. أنا استشهدت بيته فآليت لأرثي لها من كلالة، آلي ولا من حفا من كلالة، الكلالة التعب والإعياء. والكلالة أيضا نوع من التأييد أيضا الجانبي، يقول عليه إكليل، حط عليه أكليل، أكليل، أكليل. المادة فيها أيضا من نوع في حبي مكلل، كأن أبان في عرانين مجده، كبير أناس في بجاد مزم في حبي مكلل. إنما المهم إن الكلالة الأغلب فيها إن الوارث الميت لا ترك أب ولا إب. طيب إن كان ما ترك أب ولا إب، الآية اللي عندنا في أول النساء تقول وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، لأن هم ما ورثوا إلا من طريق الأم، هم عيال أم، والأم أصل ما تزيد عن الثلث، فهم ما يزيدون عن نصيب أمهم فيشتركون في الثلث. إن كانوا اثنين يأخذ كل واحد الثلث، إن كانوا عشرة يشتركون كلهم في الثلث، إن كانوا عشرة يشتركون كلهم في الثلث. يعني لو كانت القسمة مثلا 12 مليون يصير كل واحد يأخذ منهم السدس، ما هو السدس، كلهم يشتركون، يشتركون يشتركون يشتركون في الثلث فقط، في 3 ملايين يشتركون، ما يزيدون عنه في في 3 ملايين، ليس لا يزيدون عنه. طبعا وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين. وقال في السورة في آخرها يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وهنا كلالة بس كلالة الأم، ترى حتى بعض الناس والله يخطي فيها الآن، والله سمعت عالم كبير كبير يقول ما فرق بين آية الآية اللي في هذه والآية اللي في آخر السورة، يحسب أن الكلالة هنا والكلالة هنا واحدة، ولا توعى ولا درى أن هذيك بيجعل للبنت النصف، نصف التركة. ويستقول لها إن امرؤ هلك ليس وله أخت فلها نصف ما ترك، لها النصف، ما هي لها السدس، لها النصف، وهنا ما لها إلا السدس، التي لو كانت لها خذت السدس ولو كانت اثنين خذت السدس. المهم أن ما يزيدون في المواريء عن الثلث، وهذاك تأخذ ثلثين النصف أو ثلثين أو سلسين. فكيف تصير بهذا؟ والولد يأخذ الباقي كله. ولو ماتت الأخت الميت مات وليس له والد ولا ولد ولا ولد ولكن له أخ، الأخ يأخذ كل المال كل التركة، الأخ يأخذ كل التركة بالعصبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألحقوا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألحقوا في الحديث الصحيح، ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. وطبعا المواريث في الإسلام معجزة من معجزات الإسلام. طبعا الشيوعيين ما عندهم مواريث، ما عندهم أموال، هم يأخذون الأموال ويقتلون الناس لو سرق له ريال. والبلاد اللي يسمونها رأسمالية يهود أو نصارى أو غيرهم أو أنساب ما عندهم مواريث في الأصل. وأكثر أن يهود والنصارى لا يورثون النساء، والمرأة لو جاها مال، المرأة في الديانات النصرانية لا تتحكم في مالها إلا بطريق وليها. هم انفرطت عقدهم الآن وصار رجالهم أغلب من نسائهم وأقوى من نسائهم، نسائهم أقوى من رجالهم، فصاروا هم اللي يأخذون المال ويتحكمون في التركات والمواريث. لكن المسلمين لا، المسلمين نظام دقيق عجيب. التركة يمكن الرجل يموت عن 100 مليون مثلا، 100 مليون هي كلها بيده، يعني يوقف منها ما يشاء، يبيع منها ما يشاء، يتصرف فيما يشاء في حدود شريعة الله. لكن إذا قاتل وصلت الروح الحلقوم، وصلت للغرغرة، ما يقول لفلان ولفلان، ما يقول لفلان ولفلان، لأنها صارت لفلان ولفلان، ما يقدر يتصرف فيها ولا بهلا لوحده، وراحت عليه. لكن لو قبل الغرغرة في مرض الموت له أن يصيب الثلث أو أقل من الثلث، ما يزيد عن الثلث إلا بإجازة الورثة، ما يزيد إلا بإجازة. فتجد أبو 100 مليون هذا لو مات وعنده 10 عيال كل ولد يبي يأخذ 10 ملايين لو ما فيه لهم، ولو كان عنده زوجة وعنده ذا وعنده ذا وعنده 20 ولد أو جنسهم، راحت المالية اللي كانت 100 مليون نزلت إلى العشر أو أقل من العشر. الرجل هذا اللي أخذ 10 ملايين يكون عنده 10 عيال وخمسين راح يصيرون بعدين تصل يمكن واحد منهم على 500 ريال. إيش السبب؟ عشان ما يتركز المال في يد واحدة، ما يتركز المال بدون أن يتدخل أحد. إلى هذا فرض الحكيم العليم اللي فرضه من عنده وشرعه من عنده وقال تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يطع الله ورسوله يدخل الجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ويبين ربنا أن هذه الموارد حدود. فذكر هنا في آخر سورة الأنفال قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ثم يذكر الله تبارك كتاب الله، هو كتاب الله اللي هو القرآن، الآيات اللي أنا قريت، الآيات اللي أنا قريت هذه من كتاب، هذه المواريث اللي ذكرها الله في كتابه. وقال النبي إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا ألحق الفرائض بأهلها، قال فلا وصية لوارث، لا وصية لوارث، وقال إن ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وجدت تنظيمات، وصار العلم الميراث علم مستقل من أدق العلوم، وإن كان هو أول علم يرفع من العلوم ويجهله أكثر الناس، صار يجهله أكثر الناس. وخص الله زيد بن ثابت بأنه صار أفرض أصحاب النبي محمد، يعني صار شيخ الحفاظ لعلم المواريث من أصحاب النبي محمد، كما صار يقول النبي صلى الله عليه وسلم علي أقضى المسلمين، علي بن أبي طالب صار يعتبر أقضى القضاة اللي حكموا بين الناس، طبعا غير الرسول وغير أبو بكر وغير عمر وعثمان، لكن كان علي عمر يقول قضية ولا أبا حسن لها، يقول لي علي أي قضية، يقول لي ليت علي هو اللي يحكم فيها، يا ليت علي اللي يحكم فيها، هذا عمر بن الخطاب قضية ولا أبا حسن لها. فصار أقضى الناس علي بن أبي طالب، وأفرض الناس زيد بن ثابت رضي الله عنه، وتم علم المواريث والحمد لله العلماء ما قصروا، عمله نظم وعمله ناس وكتبه وتدرس، تدرس الآن في المعاهد الدينية في أنحاء العالم كله تدرس المواريث، وفي ناس متخصصين فيها يعرفونه. ولا تخلو قرية من قرى المسلمين ولا بلد من بلدانهم إلا وفيها عالم بالمواريث وإلا الحمد لله منه، وصاروا الناس يتعارفوا. هذه من آيات الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال وأولو الأرحام بعضهم أعرض كتاب الله، وأعنى بكتاب الله في شريعة الله بما يشمل ما جاء في القرآن وما جاء في السنة. وبعض العلماء يقولوا في اللوح المحفوظ، هذا صحيح، كل شيء أصل ما في شيء يصف في الدنيا إلا هو موجود في اللوح المحفوظ. القرآن موجود في اللوح المحفوظ، السنة موجودة في اللوح المحفوظ، أسماءنا وحصفاتنا وأشكالنا وحياتنا وعمرنا ودقات قلوبنا وثوانينا اللي نعيشها على ديننا مكتوبة في اللوح المحفوظ، فما فيه تغيير، كلها موجود في اللوح المحفوظ. لكن إذا قال في كتاب الله يعني في شريعة الله. بعض العلماء فسروا كتاب الله أنه اللوح المحفوظ، ما هو بلازم، هو فيه في اللوح المحفوظ مكتوب كل شيء، فيه ما كان وما يكون وما هو كائن، في منازل الناس في الجنة ومنازل الناس في كل شيء، ونعيمهم المقيم وعذابهم الأليم اللي ما يخرجون منه، كل موجود في اللوح المحفوظ. لكن الأقرب هنا في قوله وأولو الأرحام بعضهم بعض في كتاب الله، يعني والمتوارثون، المتوارثون بهذه محدودون في كتاب الله. لكن بعض الناس فهموا هذه، أطلقوا كلمة ذوي الأرحام، بعض العلماء علماء ولهم كتب مؤلفة كبار من أصحاب المذاهب، على أن كلمة ميراث ذوي الأرحام، إذا قال باب ميراث ذوي الأرحام بعد ما يجيب أصحاب الفرائض والعصبات يحط باب يقول باب ميراث ذوي الأرحام، ويقصد بالذوي الأرحام الخال والخالة والعمة وبنت الابن، بنت أولاد البنات، ما هو بنت الابن، أولاد البنات وبنات البنات، هذول يسمونهم ذوي الأرحام. هم لهم أرحام صحيح، هم ذو أرحام صحيح، بس ما هم من الوارثين. حسبوا أن الآية هذه خاصة بميراث ذوي الأرحام كالخال والخالة والعمة وأولاد البنات. ورد عليهم ابن كثير وقال هذا خطأ فاحش، معنى كلام رحمه الله، هذا خطأ فاحش. المراد بالأرحام هنا أصحاب الفرائض والعصبات، وهم يجعلون الآية فيه وليست فيه، هذا خطأ. وإذا كان ذكر القرطبي هذا وغيره من المفسرين أن المراد بذوي الأرحام أهل العصبات. وطبعا العرب يسمون أبناء الأب أرحام، تقول قتيلة بنت النضر بن الحارث وكان ممن أسر يوم بدر وقتله النبي عليه السلام وهو راجع من بدر، فورثته أخته أو بنته قتيلة بنت النضر ابن الحارث. قتيلة بنت تقول ظلت، اسمع الشاهد القوي من شعر العرب، ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشققوا، يعني تتقطع الأرحام فيه. يقول فسمت أبناء أبيه أبناء أرحامه، أن ذوى رحمه قد قتلوا، وهي عربية فصيحة يستشهد بكلامها. فدل ذلك، وهو طبعا ما نحتاج لها، إنما دل ذلك على أن العرب يستعملون كلمة الرحم في في في كل في في في, في الأبناء، في يعني في العصبات، في العصبات والفرائض أيضا من ذوي العصبات، لأن قد يكون صاحب فرض وصاحب تعصيب، قد يكون له فرض وتعصيب، يبي فرضا ولا تعصيبا، يعني مثلا كالأب مثلا يسترس والباقي تعصيب أو له الكل مثلا. المهم أن المراد بذوي الأرحام في قوله تبارك وتعالى هنا وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. زيل هذه السورة بكاملها وهذه الآية بخصوصها بقوله إن الله بكل شيء عليم. وكلمة إن الله بكل شيء عليم من لا تخفى عليه خافية، من يطيعه ومن يعصيه ومن يخافه في السر والعلن، لا تخع دقات الصدور، دقائق القلوب، خفيات الأنفس لا تخفى على الله. إذا ما خلوت الدهر يوم فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة وأن ما يقبى عليه يغيب، ما يغيب على الله شيء. هو يعلم ما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني من علم الله انه يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما حكم بأنه لا يكون لو كان كيف يكون. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. هذا السيد يسأل يقول: ما معنى قول بعض العلماء البلاء موكل بالمنطق؟ ما معنى قول بعض العلماء البلاء؟ وما هو بلازم يكون من كلام العلماء، هذا ما هو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو بلازم أن كل ما أحد ينطق كلام يوكل يبتلى به. ولكن هذه عبارة شائعة من قديم الزمان، قد يتكلم الإنسان بكلمة فيبتلى بها. أنا أضرب لذلك مثلا، يحكي رجل في الكتب اللي جمعوها في معمرين من العرب وغيرهم، أن رجلا يمشي في ضاعت من أهل العلم، ضاعت له إبل في البر وراح يبحث عنها وتعب ولا لقاها، فوجد شجرة فقال خليني أنام تحتها من شدة الحر، نام تحتها شوية وهو مدد، وإذا ناس شايلين جنازة وجايبينها عشان يدفنوها قريب منه، ما بينه وبينه إلا أمتار، حفروا القبر وهو يشوفهم، قعد طبعا لما شاف الناس قعد تحت شجرة وهم بدوا يحفرون، ثم بدأ يتغنى بأبيات من الشعر، يقول: يا قلب، وأنا أردد لأن في حكمة في الحقيقة، يا قلب إنك في أسماء مغرور، يا قلب إنك في أسماء مغرور فاذكر، وهل ينفع عنك اليوم تذكير، فبينما المرء في الأحياء مغتبطا صار في القبر تعفوه الأعاصير، فبينما المرء في الأحياء مغتبطا صار في القبر تعفوه الأعاصير، يبكي الغريب عليه ليس يعرفه، وذو قرابته في الحي مسرور. يا قلب إنك في أسماء مغرور فاذكر، هل ينفع عنك اليوم تذكير، فبينما المرء في الأحياء مغتبط صار في القبر تعفوه الأعاصير، يبكي الغريب عليه ليس يعرفه، وذو قرابته في الحي مسرور. يقول: يوم قلت يا ويجيني واحد من اللي يتنون الرجل يركض عندي، قال: يا رجل من أنت؟ قلت له: أنا كذا. قال: أنا سمعتك تذكر أبيات، ما تدري لمن هذه؟ قال: والله ما أدري لمن هي. قال: سبحان الله، هذه الأبيات لهذا الميت اللي ندفنه الآن، وأنت الغريب الذي ذكر يبكي عليه، لأن بكه وبكى لما شاف الميت بكى، وأهله أشد الناس فرحا بموته، فعلمت أن البلاء، قال: فعلمت أن البلاء موكل بالمنطق. هذه ما أحاديث، لكنها قد تحدث. هذا سؤال الأخ اللي يسأل. الثاني يسأل هذا: ما الفرق بين وساوس الشيطان والنفس الأمارة؟ طبعا النفس إذا شيء داخل من جهتك، والشيطان شيء خارجي عنك. الشيطان يجيك من برا ويدخل في قلبك ويجري من ابن آدم مجرى الدم في القلب في في في, في, في الجسد في الجسد، لكنه خارجي. احنا لينا اعداء، احنا لينا اعداء، اعداء اعدائنا ابليس والشياطين، ونفسنا ينبغي لنا ان نحذرها. فاذا شفت نفسك ترغبك في شيء، ان كانت ترغبك في طاعه الله احمد ربك واشكره، وان كانت ترغبك في العمل المعاصي احذرها اشد الحذر، لانها ترديك، هي ما تبي ترديك. ويدقق الشاعر يقول: فخالف النفس والشيطان واعصيهما. فعلى الانسان ان اذا كانت نفسك تامرك بالخير اسمع لها، تامرك بالشر احذرها اشد الحذر. وقد يكون هذا من طبيعه النفس، يعني ما هو الشيطان ما هو مقصر طبعا، لكن النفس ربنا وصفها بانها اماره بالسوء، وصفها بانها لوامه، ولكن لما قال إن النفس لأمارة بسوء قال: إلا ما رحم ربي. فالنفس المرحومة تحد بينك وبين المعصية. والشاعر يقول: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. النفس راغبة إذا أطلقت لها العنان ما وقفت عند حد، ولكن إذا بدأت تلجمها وتوقفها عند حدها وتحاسب نفسك تقدر عليها. وهذا طبعا النفس الصالحة اللي هي اللوامة اللي ربنا يقول لها أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. واحد يسأل ما حكم الإسلام في ختان الإناث خاصة والختان عامة طهارة الأطفال يقول، ويقول السائل من مصر. طبعا ورد في الحديث الصحيح عن أم عطية أما ختان الرجال فمن شريعة الإسلام وشرائع الأنبياء، وكان من أبرز أمارات النبي محمد إنه نبي أهل الختان، وكما قال إن ملك أهل الختان قد لما ظهر نجم عند بعض اليهود ولا ذا من المرجمين منهم قالوا أن ملك أهل الختان قد ظهر. فالختان إبراهيم ختن نفسه سنه 60 سنة، إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم وسنه 60 سنة إبراهيم عليه السلام كما جاء في الحديث الصحيح. فالختان شريعة محكمة ما ينبغي، اللي يتركها يعني خطر عليه مع ما فيها من النجاسات والبليات. هذه بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء سألت أم عطية إحدى الراويات عن رسول الله وإحدى الصحابيات الجليلات، كانت تكفن الميتات تغسلهن تتولى أمورهن ويعني تحتني بالنساء وكانت تختني النساء في المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ختان النساء، قال افعلي اسمع احفظوها هذه حتى لا تسمعوا كلام المشوشين من أعداء الله وأعداء المرسلين، من أعداء لا يقتلون الناس عندهم الرجل ودمه ما يسوى لها لا واحدة، وإذا قالوا نبي اختن المرة واختنوا قامت القيامة حقيقة دم لصالح الرجل، لأن طبعا هذه طهارة يسمونها طهارة، لأن لو كان الرجل يبقى بغلافته ويحمل من النجاسات والميكروبات والجراثيم اللي تقعد فيه، لو كانت الغلفة قاعدة واستحمل من الجراثيم والقاذورات إذا قعدت فيسمونها حتى الناس العام يسمونها الطهارة تطهير يعني، وهذا سيجي يقول تطهير طهارة يسميها. أما بالنسبة للمرأة فقال نفس افعلي يعني ختني المرأة ولا تنهكي، افعلي ولا تنهكي. البظر هذا اللي عند المرأة يقول اقطعي جزء من أعلاه ولا تبالغي في القطع، يعني اقطعي جزءا يسيرا منه، فإنه أحظى للزوج. هذه تعليل حبيب الله ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير، فإنه أحظى للزوج. فالمرأة عند شفت أنا بعض البلاد ما بيكتفون بأن يقطعون البظر بل يقطعون كل ما يحيط بالفرج، كل لحم اللي يحيط بسوءة المرأة يزيلونه تماما ويربطون رجليها بحبال حوالي 40 يوم حتى تنصك تماما ما يبقى فيها إلا للبول، ولو دخل عليها زوجها ليلة الزواج ووصل إليها بنفسه من غير سكين ولا موس تعتبر داعرة. هذا مبالغة في الشر لا نظير لها. وفي هذه البلاد في الجنوب كانوا يفعلون هذه للرجال، يبدأ يقطعون ما يحيط بالذكر، يصلخون ليلة العرس ليلة قدام الرجال ويبدأ ينتخي أنا فلان أنا ابن فلان حتى يسقط ميت قدامهم. وقامت الحكومة السعودية في أيام الملك عبد العزيز غفر الله له وسعد رجلاه في الجنة قامت بمحاربة هذه العادة بكل ما تطيق، والظاهر لأنها قضي عليه، الظاهر ما عندنا نسمع عنهم أنهم يفعلون ذلك، يعني يجتمعون في الحفل الكبير أهل الرجل وأهل المرأة يجتمعون عنده والرجل قدامهم يصلخون قدام الخلق وهو ينتخب غالبا ينزف ويموت قدامهم، يفعلون هذا. الإسلام لا، الإسلام بالنسبة للرجال في غاية العزة والسعادة. وكانوا زمان على 10 سنين 15 سنة راح يطهرون من إبراهيم، قلت لك في 60 سنة طاهر نفسه إبراهيم عليه السلام ختن نفسه ابن 60 سنة أو 70 سنة ناس الآن. وأما والأنصر يختنهم في اليوم اللي ولد فيه ولا ما يحس بيه يطلع نظيف طاهر ما عليه أي إشكال. فصارت العادة الآن بدوا يحاربون الآن في الصحف عن ختان المرأة، وتطلع لك صحيفة لندن كل يوم جايبة عن فلانة وعن فلان وعن علانة لحرب ختان النساء. ولو كانوا يؤمنون بالله والرسول ما تكلموا كلمة واحدة. وفي حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أم عطية لم يقول لها افعلي ولا تنهكي، لأن طبعا تجمع بين الحسنيين، لأن هذا يقولون أن يثير المرأة إثارة الشين لأقصى حد الشين، يعني وجوده بكامله خطر على سلوك المرأة وأخلاقها. وانه انا اسال البلاد اللي كانوا يقطعونها بكاملها ليش، يقولوا والله احنا ناس فقراء ومساكين ونضطر نترك بناتنا ونسائنا الى بلاد بعيده نروح نقعد، وفعلا يقعدون على عشر على سنه سنتين ويترزقون الله في بلاد اوروبا وغيرها، ثم يرجعون والمره يمكن ولدها اللي جاء حملته منه سنه عشر سنين، فيقولوا احنا نعمل كذا عشان المره تصير ما تهيج علينا ولا تصير يعني عليها هياج، لأن يقلل شهوة المرأة إذا قطع منه يقلل شهوتها. هذه مصلحة إسلامية ولا حياء في الدين، ولكن هؤلاء الذين يحاربون الإسلام في كل شيء يحاربون بقطع يد السارق، يحاربون قتل رجم الزاني، يحاربون، وعنهم لو طبقوا شريعة الله هل توجد في الدنيا الآن في الدنيا بكاملها بلاد أكثر اطمئنانا من هذه؟ والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.